نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله جميعا. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريملا يقول حفظكم الله: النصيحة كلمة تحمل في طياتها معاني الود والصدق والإخلاص والرحمة والشفقة وحب الخير، وكما جاء في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يسأل بارك الله فيكم: كيف تكون النصيحة من المسلم لأخيه المسلم، وهل لها ضوابط شرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ عبد الرحمن الدحيم يسأل في سؤاله عن النصيحة ويذكر فوائدها، وأنها علامة الشفقة والرحمة والمحبة والمودة والسعي في كل خير إلى آخر ما قال، وكل ما قال حق تشتمل على النصيحة. ثم يتساق حديث من الداري: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم سأل سؤالا آخر يقول: ما هو ضوابط هذه النصيحة؟ متى تكون نصيحة نصيحة؟ ما ضوابطها؟ يا أخ عبد الرحمن الدحيم، النصيحة كما أشرتم إليه أنها تنطلق من قلب مؤمن يحب الخير لأخيه المسلم، يرحمه، يشفق عليه، يحب الخير له، يكره الشر له، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فهو يحب لأخيه المسلم ما يحب نفسه، فكما يحمس الاستقامة والثبات على الحق ولزوم الطريق المستقيم، فهو يحب كذلك لأخيه ذلك، يحب لأخيه أن يكون مصليا صائما، مصليا مزكيا صائما، بارا بوالديه واصلا لرحمه، يحب أن يكون أخاه المخلص كذلك، يحب لأخيه الخير، فكما يكرس أن يغش أو يخان أو يخان في معاملاته، فهو لا يغش أخيه وأخاه المسلم، ولا يظلمه ولا يخونه ولا يحقره ولا يذله، بل يحميه وينصره. إن رآه ظالما حال بينه وبين الظلم وحذره من عواقبه الوخيمة، وإن رآه مظلوما أعانه حتى يسترجع مظلمته بالطرق والقواعد الشرعية. إن هذه النصيحة تصدر من قلب محب للخير، قال الله جل وعلا: إنما المؤمن إخوة، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن لازم الولاية النصيحة لأخوان المسلمين، وحب الخير لهم وكراهية الشر لهم. النصيحة يا أخي عبد الرحمن تكون بالطريق المشروع، نصيحة بينك وبين أخيك المسلم، سرا بينك وبينه. إذا رأيت منه خطأ أتيته ونبهته على خطأه الذي وقع فيه، وبينت له العواقب الوخيمة لهذا الخطأ لكي يداركه ويرجع عنه. إذا رأيت أخاك مقصرا في شيء من واجبات الله اتصلت به وحذرته من أوامر الله وأمرته بطاعة ربك. إن رأيته مقصرا في الصلاة متكازعا متهاونا بها اتصلت به ورغبته في الصلاة والمحافظة عليه والعناية بها وبيان أهميتها في الإسلام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن رأيته لا يحضر الجماعة مسجد نصحته وبينت له فضل الجماعة وما يترتب على المقيم على المؤدي لها من الفضل العظيم وماذا يفقد من الخير إن عطل الجماعة. إن رأيت أخاك المسلم يجاز أهل السوء والفساد ومن يخشى من أن يؤثروا عليه في معتقده أو أخلاقه حذرته من أولئك ونأيت به عنهم وأحذرته وبينت لهم شرورهم وأضرارهم حتى يكون على حذر منهم. إن رأيت أخاك يغش في معاملاته ويرتكب الحموقات الكذب والخيانة والغش والتدليس حذرته من ذلك وبينت له قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. إن رأيت أخاك متساهلا في إعطاء الناس حقوقهم يماطل بالحقوق ولا يوفي حذرته وبينت له قول النبي مطل الغني ظلم وقول لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إن رأيت في أخيك خيانة في الأمانة فيما اؤتمن عليه حذرته من الخيانة وبينت عواقبها الوخيمة وأن الخيانة أمر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. إن رأيته مقصر في حق أبويه رغبته في بر الأبوين وحذرته من عقوقهما وبينت نصوص كتاب السنة في الحث على البر والإحسان للوالدين وحذرته من عقوقهما وبينت السنة في أن العقوق من كبائر الذنوب. إن رأيته قاطع لرحمه حذرته من القطيعة وبينت له ما في رحمه من فضل العظيم وما في القطيعة من العقاب الأليم. وهكذا مع أخيك المسلم تسدده وتثبته لكن تجعل النصيحة بينك وبينه حتى يشعر بالأمان وأن قصدك الخير لأنك إذا كشفته أمام الناس قد يشعر منك بأنك بضيحته وإهانته وإذلاله وهذا أمر غير لائق. أنت لا تري بالنصيحة إلا استقامته وحسن حاله فتنصح بينك وبينه نصيحة من أخي مسلم شفيق. فإذا أخلص لله في نصيحتك وسلك الطريق المشروع فاعلم أن هذه النصيحة ستؤدي دورها إن شاء الله ويعود خير عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في ذلك ويقول صلى الله عليه وسلم المسأخ المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فيا أخي المسلم النصيحة لا بد منها فلنحذر التشهير والفضيحة ونشر المعايب والمخازي وإخفاء الحسنات لنحذر ذلك لننشر النصيحة الحقة بطرقها الشرعية باتصال إخواننا والتفاهم معهم. أما عيبهم ونقدهم في الصحابة أو في وسائل التقنية وكشف أسرارهم وكشف عوراتهم فهذا أمر ليس نصيحة ولكنه فضيحة ونعوذ بالله من ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز ولازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. بارك الله فيكم. هذا الأخ ثامر العبد الله من الرياض يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الحديث الذي رواه مسلم. يقول السائل ثامر العبد الله ما هي ثمرات هذا الحديث وهل يدخل في ذلك الصدقة؟ يا أخ ثامر قوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وفي لفظ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالجزاء من جنس العمل، فإذا نفست عن أخيك كربة من كرب الدنيا وجدت أخاك قد وقع في ديون عجز عن وفائها وتعذر تسديدها وأنت قادر على إعانته بالتسديد أو على الشفاعة له لمن يسد يقضي دينه ويفرج همه، فجزاك الله خيرا. فإذا نفس عن كربة نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. إذا رأيت أخاك وقع في مشكلة بينه وبين أرحامه وأقاربه من خصومات ونزاعات فسعيت بالإصلاح والتوفيق وتقوية صلة الأرحام نفست عن كرم هذه الكربة العظيمة نفس الله عنك يوم القيامة. إذا رأيت أخاك بينه وبين أهله من زوجته أو إخوانه أو أولاده مشاكل فقربت بينه وبين أبنائه وبينه وبين زوجته وأصلحت الأحوال، لأن الله يقول والصلح خير وإن امرأة خابت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فرجت عن كربة من كرب يوم القيامة. إن رأيت أخاك تاهيا في أمر من الأمور لم يهتدي إلى الرأي الصواب فأهديت رأيا صوابا صالحا خلصته من همومي ومشاكله، فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة. يسرت على هذا المعسر بأن كان لك عليه حقوق، لكن يسرت عليه فلم تطأ وقت إعساره، أنظرته كما قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأخرت الطلب ولم تشبث به أمام الناس ولم تضع أمام الملأ لعلمك بإعساره، فأنظرته إلى أن يسر عليه، فقال فإن الله سيسر أمره في الدنيا والآخرة. إذا رأيت أخ عجز عن هذا الدين وقضائه وأنت عند قدرة وجده وأحببت أن تريحه من راحة تامة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فصدقت عليه بهذا الدين الباقي فإنك على ثواب عظيم. المهم أن تيسر عليه أمره وتفجأ كربه، قضاء دينه، تفريج همومه، دلالة على الرأي الذي يصيب، تخليصه من القضاء التي يعجز عنها إلى آخر ذلك. فالجزاء من جنس العمل. وثمرات هذا الحديث كما أخبر النبي تفريج الكروبات في الدنيا يفرج الله كروبة يوم القيامة، التيسير في الدنيا ييسر الله لك الأمر يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، فحاول يا أخي العمل بهذا الحديث على قد استطاعتك. وهل الصدقة من العمل الخيري بارك الله فيكم؟ لا شك أن الصدقة تحل مشكل قد يكون محتاج، فإذا أعطيته ما يعينه على أمور دنياه فأنت قد يسرت عليه الأمر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، أبو هاشم من جدة يقول حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسأل عن النفاق وعن مضمون هذا النفاق وهل ورد في ذلك من المنهج النبوي نهي عن ذلك؟ يا أخي النفاق خلاف أن يكون بين الظاهر والباطن اختلاف. المنافق يتظاهر بالإسلام لحقن دمه وحفظ ماله، ولكن في باطن أمره هو كافر بما يمن بالظاهر. ولهذا قال الله عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمنافقون يظهر بالإيمان ولكن يعلم الله من قلوب خلاف ذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. يتظاهرون بالإسلام وهم على خلافه، يسعون في إهانة المسلمين وإذلالهم، ويدهم مع يد أعداء الإسلام على المسلمين، يظاهرون عليهم الأعداء ويعينون عن الأعداء، يغيظهم نصر الإسلام ويفرحهم ذل الإسلام وأهله. إن تصبك عنزسهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تمسسك عند سؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها الآية. فالمنافقون أعداء الله ورسوله. ظهر النفاق في الإسلام في الله لما هاجر النبي المدينة، وقعت وقعة بدر الكبرى، وقتل الله من قتل من صناديد قريش، خاف كثير من اليهود وبعض الأوس والخزرج، خاف اليهود وبعض الأوس والخزرج الذين رأى الذين لم يدخلوا في الإسلام، فدخلوا في الإسلام تظاهرا، والله يعلم من قلوبهم خلاف ذلك. هؤلاء المنافقون أضروا على الإسلام وأهله من كافر مستبين كبره وضلاله، أضروا على الإسلام من كافر مضاف الكبر والضلال، لأنهم والعياذ بالله يخدعون الناس بالتمسك بالإسلام، والله يعلم من قلوبهم خلاف ذلك. من المنافقين في زماننا من هم والعياذ بالله شرقون بالإسلام وبأحكامه، يحاولون النيل من الإسلام ومن أحكامه الشرعية والطعن فيها والسخرية بها، واعتقاد أن الإسلام ليس دينا شاملا ولا قادر على حل المشاكل، فيطعن في أحكامه ويستهزئون به ويسخرون بأوامره ونواهيه، وهذا ضرب من النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، جزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا محمد صديق من الرياض يقول: كنت أقوم بأخذ قروض من بنك من البنوك الربوية، وأقوم بالتجارة في مشروع تموينات، وذلك حتى أوفر القوت لي ولأولادي، ثم تبت عن ذلك، فهل لذلك كفارة، وكيف أطهر نفسي من هذه القروض؟ إذا كنت يا أخي وقت أخذك القروض من البنك نقودا بنقود جاهل بالحكم لا تعلم، فالله يقول: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فما مضى قبل العلم بالحكم الأمر واضح ولا شك فيه، أما ما بعد علمك بالتحريم فالواجب التخلص من هذه المعاملة الربوية. أحسن الله إليكم. هذه الأخت رمزت لاسمها بميم فاء شاء من اليمن حفظكم الله، تقول: إذا كانت المرأة صابرة دون زواج وهي من فوق 30 في عمرها، ويتقدم لها شاب أصغر منها بعشر سنين تقريبا، هل تقبله أم لا، وهل في ذلك شيء حفظكم الله، وما هي نصيحتكم؟ نصيحتي لهذه الأخت أن تقبل هذا الشاب ولو كان أقل سنا منها، فلا يعيبه ذلك، هو ابن 20 رجل لا يعيبه ذلك، تقبله، وأرجو من الله أن يجعل فيه خيرا لها، وأن يجمع بينهما على خير وبركة وعافية. وفي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أحسن الله إليكم. سؤال الأخت الثاني في هذه الرسالة تقول: نرجو منكم سماحة الشيخ عبد العزيز نصيحة من يعاير ويتنابز مع الناس بعيوبهم ويذكرهم ببعض العيوب الخلقية والخلقية، فما هو توجيهكم، وخاصة ما يحدث بين النساء؟ الله جل وعلا يقول لنا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فتأمل أخي معي قول الله: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يخاطب بعضكم بعضا بالألقاب التي تشينه ولا يرغب فيها ولا يطمئن إليها وهي ثقيلة عليه، فإياك أن تخاطبه بلقب يكرهه، خاطبه بما يحب. والله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذا التنابز بالألقاب يحدث فجوة بين المسلمين وعداوة وبغضا، ولست مسؤول عن هذه الأمور. ولهذا قال الله: بئس الاسم الفسوق، فسماه فسوقا وخروجا عن كمال الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وسماه ظلما، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فكونه فسوقا ومناف لكمال الإيمان، وكونه ظلما وعدوانا يدل على التحريم. خلق الله حسن، لا تعبوا بخلق الله الذي خلقه، فهذا خلق الله الذي خلق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلقه في أحسن تقويم، وإن يكن ذلك لا يليق بك ببعض شيء في ناس من كبر وإعجاب بذاتك. فاحذر يا أخي أن تؤذي المسلمين بالألقاب التي يكرهونها، خاطبهم بما يحبون، ولا تكن مثير للعداوات والبغضاء. كذلك أخوات المؤمنات لا ينبغيهن أن ينتن بالألقاب السيئة، بل كل يحترط بكل أخت تحت أختها وتعاملها بالحسنى، هذا هو المطلوب منا جميعا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع عثمان من الرياض يقول: ما حكم وضع المصحف في السيارة أو المكتب للتبرك ودفع العين؟ هل هو مشروع؟ المصحف كلام الله، هدى ونور وخير ورحمة وعظة وعبرة. أما أن يوضع في السيارة في مقدمتها أو على المكتب لاتقاء العين فهذا لا يجوز. القرآن أجل وأعظم من أي ذلك، اعمل به واقرأه فقراءتك لا تحميك. أما مجرد وضعه فهذا لا يفيدك شيئا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من أسئلة الأخ عثمان نختم به هذه الحلقة، يقول: حفظكم الله، هل يغني الاستحمام عن الوضوء؟ إذا كان الاستحمام واجب عن أمر واجب كغسل الجنابة أو سنة كغسل الجمعة ونوى بالغسل الأمرين أجزاء، وإن كان غسل وتبرج وتنظف فلا يجزي، لا بد من وضوء مرتب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0543-700-700، وكذلك على فاكس البرنامج 442-55-43. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.